وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر يردنا، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، وأن السنن تقضى، وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وعنها أيضا قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الاعتكاف. وقد قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن العكوف في المساجد أمر مشروع للتعبد بقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتهليل والدعاء. هذا مقصود من الاعتكاف، الخلوة بربه عز وجل للتفرغ للعبادة في المسجد في بيت من بيوت الله. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، والمقصود من الاعتكاف هو الخلوة بالله والتفرغ للعبادة، يتفرغ للصلاة النافلة، لقراءة القرآن، لكثرة الذكر والدعاء، حتى لا يشغل بالناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كما دلت عليه الأحاديث المذكورة، حديث عائشة، حديث عمر، حديث أنس وغيرها، كلها تدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأنه في بعض السنين لم يعتكف، فاعتكف العشر الأول من شوال. وفي سنة من السنين اعتكف 20، لما ترك الاعتكاف بعض السنين اعتكف 20، يعني العشر الوسط والعشر الأخيرة، استدراكا لما فات من الخير. وفيه من الفوائد جواز الاعتكاف في غير رمضان، وأن لا بأس أن يعتكف الإنسان في شوال أو في محرم أو في ربيع أو في جمال، لا بأس في أي شهر، الاعتكاف سنة في أي وقت، ولكن في رمضان أفضل، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام في الغالب. وإذا اعتكف في غير رمضان فلا بأس، وليس له حد، يوم أو يومين أو شهر أو أقل أو أكثر، ليس له حد محدود. وفيها أنه صلى الله عليه وسلم رأى من نسائه بعض السنين تنافس في الاعتكاف، وخاف عليهن من الرياء وعدم الإخلاص بسبب التنافس، فترك الاعتكاف وأمرهن بترك الاعتكاف، وقال: البر يردن، خشي عليهن من المنافسة في غير قصد الخير. فالواجب على من أراد الاعتكاف أن يفعل هذا ابتغاء مرضاة الله، ابتغاء وجه الله، لا مراعاة لأحد ولا منافسة لأحد، بل يعتكف يبتغي وجه الله، يبتغي الخلوة، ليتفرغ للعبادة من القراءة والذكر والصلاة النافلة ونحو ذلك. وفي جواز الاعتكاف في النساء، وأنه لا بأس أن يعتكف النساء كما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف مشروع للجميع، ولا بأس أن يكون له محل من المسجد معين، يكون فيه فراشه، يكون فيه خيمته، أو سوى ذلك يكون له محل معين إذا كان المسجد واسع، وكانت وكان لا يضيق على الناس، كان فراشه أو خيمته أو قبته لا يضيق على الناس فلا بأس، كما كان النبي يضرب الخباء وأزواجه. إذا كان المسجد واسع وليس هناك مشقة على الناس في خبائه فلا حرج في ذلك. وفيه من الفوائد أن المعتكف يدخل الأفضل بعد صلاة الفجر إذا نادر أيام معلومة، فالمستحب أن يبدأ بعد صلاة الفجر إذا أراد الاعتكاف العشر الأواخر أو أياما أخرى، يكون بدؤه بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وفيه الدل أنه يخرج لحاجته ويرجع، يخرج لحاجة قضاء الحاجة في بيته، الوضوء، الغسل، يخرج لحاجته ويرجع لا بأس بذلك. ويتفرع العبادة، يكون من أقصوده التفرع العبادة من الصلاة النافلة، من القراءة، من التسبيح والتهليل وما أشبه ذلك من مراجعة كتب العلم والفائدة، ليخلو بربه وليشتغل بهذا الذي ينفعه، هذا مقصود من العباد من الاعتكاف. وفق الله الجميع. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. متفق عليهن. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. وعن عائشة قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني. وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. هذه الحديث ما يتعلق بالاعتكاف تقدم جملة منها، وهذا حديث صفية رضي الله عنها أن كان النبي كان معتكفا في بعض السنوات، فزارته وهو معتكف في محله، فتحدث عنده ساعة ثم قامت، فقام معها ليقلبها إلى باب المسجد. هذا يدل على أنه لا بأس بزيارة المعتكف، إذا زاره بعض أحبابه أو زوجته أو بعض أهله لا حرج، فتحدثوا مع بعض الشيء لا حرج، لا بأس أن يزاره المعتكف في محل اعتكافه، تزور زوجته أو أبوه أو أمه أو غيرهم من أصحابه لا حرج. وفيه أيضا أن من الأخلاق الكريمة تشيع الزائر، يكون المزور يقوم مع الزائر إذا انصرف، يقوم معه يماشيه، هذا من إكرام الزائر، إذا قام معه فلا بأس. ولهذا قام النبي مع حفصة مع صفية إلى باب المسجد يقلبها، يعني ينصرف معها، يصرفها إلى الخروج. وفي بعض الروايات من الصحيحين أنه مر عليه رجلان وهو عند الباب معها فأسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ينادى مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبهم شرا. هذا فيه تنبيه على مواضع الشبه، وأن إذا رأى العالم وطالب العلم أو الرجل شيئا قد يسبب شبهة يبين، فإنه لما رآه مستعجلا خاف يظن سوءا وأنها غير زوجته، فقال على لشركما إنها صفية بنت حيي زوجته، فقال سبحان الله يعني ما نظن إلا خيرا، فقال سبحان قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغرف في قلبها شرا. فمن الفوائد أن الإنسان إذا رأى ما قد يشتبه ينبه على إزالة الشبهة حتى لا يظن به السوء. وفي حديث آخر أن في حديث عائشة أن الرسول كان يمر على المريض فلا يعرج عليه، الحديث هذا في سند ضعف من رواية ليث بن أبي مسلم ضعيف، لكن لا بأس، المشروع أنه إذا مر على المريض يسأل عن حاله، لكن لا يخرج قاصدا له من المعتكف، لا يخرج للمريض يعود من المعتكف، لكن إذا مر به في الطريق أو في المسجد يسأل عنه كما تقدم في حديث عائشة أنه كانت تمر على المريض وتسأله وهي مرة، لا حرج في ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها قال السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، لقوله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن المعتكف مشغول بالاعتكاف فالسنة له ألا يخرج لزيارة الناس، لا عيادة مريض ولا شهود جنائز في المساجد الأخرى، صلي عليها في المسجد اللي هو معتكف فيه، أما يروح المساجد الأخرى الأفضل ترك ذلك لأنه مشغول باعتكافه والخلوة مع ربه. وهو مثل السحب إن أحب قطعه والخروج فلا بأس، لكن الأفضل عدم الخروج حتى يكمل اعتكافه، وإلا فهو نافل لو قطعه فلا حرج إذا كان مهم نذر، أما خروج الحاجة فلا بأس التي لا بد منها، خروج يقضي حاجته بول غائط وضوء غسل لا بأس، خروج الحاجة لا بأس بها لا بأس بها. أما قولها ولا اعتكافها إلا بصوم ولا اعتكافها إلا، هذا من كلام عائشة هذا موقوف كما قال الحافظ في البلوغ، الراجح أن آخره من كلام عائشة، هذا مدرج في الحديث من كلامها، لا اعتكافها إلا بصوم ولا اعتكافها في المسجد الجامع، هذا من قولها واجتهادها رضي الله عنها، والصواب أنه لا حرج أن يعتكف وإن كان غير صائم، هذا الصواب كما قال ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله نفسه، قال ابن عباس هنا هو الصواب ليس على المعتكف صوم إلا أن ينذره، وإلا فله أن يعتكف بدون صوم. وقول عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، هذا من اجتهادها ولا دليل عليه، كذلك له الاعتكاف في المسجد وهو جامع في جماعة، وإذا جاءت الجمعة خرج الجمعة، وهكذا إذا نذر في الجاهلية ثم أسلم يؤدي اعتكافه، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نذر في الجاهلية يعتكف ليلة ثم أسلم، فقال له النبي أوف بنذرك، هذا يدل على الكافر إذا نذر أن يعتكف في المسجد أو يصدق ثم أسلم يقال أوف بنذرك، هذا خير نذر خير أوف بنذرك كما أمر النبي عمر بذلك لأنه خير، وفق الله جميعا. وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة، رواه سعيد في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم، رواه البخاري. وفي رواية اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. هذا حديث حذيفة أنه قال المسعود أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، رواه سعيد بن منصور. الحديث تعلق به بعض الناس في أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد النبوي ومسجد الأقصى، والحديث المذكور غير صحيح بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة إن صح سنده عند سعيد، فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. ثم راويه شاك هل قال في المسائل الثلاثة أو قال إلا في مسجد الجماعة، ومع الشك لا تقوم الحجة في ذلك. والخلاصة أن الذي عليه جمهور أهل العلم وعامة العلماء على أن الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة في جميع الدنيا في كل بلد وفي كل مكان، لأن الله قال سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه عموم المساجد كلها. ولأن الاعتكاف عبادة مطلوبة فشرع الله وجودها في المساجد كلها، حصرها في المساجد الثلاثة ينافي المقصود من هذه العبادة العظيمة ويدل على عدم صحة الحديث. ثم لو كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما خفي على الصحابة ولا نقله الصحابة الذين حملوا حديثه كأبي هريرة وابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة المكثرين الذين حفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخفى عليهم مثل هذا، لأن هذا ما تعم به البلوى كل سنة. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج بل مشروع الاعتكاف في جميع المساجد إذا كانت تقام فيها صلاة الجماعة. أما إذا كانت معطلة لا يعتكف فيها، يعتكف في المسجد الذي صلى فيه الجماعة، وإذا كان صلى فيه الجمعة فهو أفضل إذا كان الاعتكاف تمر عليه فيه الجمعة كالعشر الأواخر من رمضان. والحديث الثاني يدل على أنه لا بأس باعتكاف المستحاضة، وهي التي معها الدم الدائم يقال لها مستحاضة، وهذا يقع للنساء كثيرا تبتلى بالمرض يكون معها الدم دائما غير دم الحيض، كما يكون من سلس البول، فهكذا قد يقع في الدم. قد ثبت أن زينب بنت جحش كانت مستحاضة، وأخت أم حبيبة بنت جحش مستحاضة، وأخت الثالثة حملة مستحاضة، كل بنات جحش مستحاضات رضي الله عنهن. زينب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمهات المؤمنين، وكانت تعتكف وربما تحتاج أن تضع الطش تحتها وهي قائمة حتى يقطر في الطش لا يقطر في المصلى، فدل ذلك على أن صلاتها صحيحة واعتكافها صحيح. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات أن يتحفظن ويتوضأن لكل صلاة ويصلين بحالهن كصاحب السلس الذي معه البول الدائم أو الريح الدائمة يتوضأ لكل صلاة، وقال للمستحاضة توضأي لوقت كل صلاة، فإذا كان معها الدم الدائم فإنها تجلس عن الصلاة أيام الحيض المعتاد ثم تصلي في الأوقات الأخرى، تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، لأن هذا الدم الفاسد مثل نجاسة البول الريح الدائمة، توضأ لكل صلاة، العصر صلاة، الظهر صلاة، العشاء صلاة، المغرب صلاة، المغرب وضوء، العشاء وضوء، الظهر وضوء، العصر هكذا، لأن هذا دائم، فإذا توضأت للظهر صلت ما شاءت، فإذا دخل وقت العصر تعيد الوضوء وتصلي ما شاءت، وإذا دخل وقت المغرب تعيد الوضوء وتصلي ما شاءت من النوافل والفرض، وهكذا إذا دخل وقت العشاء توضأ تعيد الوضوء وتصلي ما شاءت من التهجد والنوافل مع الفرض. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا تليت المرأة بالاستحاضة الدائمة أو الرجل أو المرأة بالبول الدائم أو الريح الدائمة فإنه يصلي والحمد لله على حسب حاله، لكن يتوضأ لكل صلاة. باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجة، وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود. هذه الأحاديث الستة كلها تعلق بليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وتقول رضي الله عنها: كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. هذا يدل على شرعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر هي أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر. فيشرع للمؤمن، لكل مسلم ومسلمة، الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان بالعبادة، بالصلاة والصدقة والدعاء والضراعة إلى الله جل وعلا، وكثرة الأعمال الصالحة من التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، يعني أكثر، يعني أن اجتهاده في العشر الأواخر أكثر من غيرها. وما ذاك إلا لأنها آخر الشهر وختام الشهر، وفيه وفيها الليلة العظيمة التي قال فيها سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني إنا أنزلنا فيها مباركة إنا منذرين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان في كل سنة بأنواع الخير من الصلاة والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. وفيها الليلة العظيمة وهي ليلة القدر، وهي تتحرى في جميع في العشر كلها كما قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فالعشر هي محل الليلة، ولكن أوتارها آكد: الحادية والعشرون والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسابعة والعشرون والتاسعة والأرجى من غيرها، أرجى من الأشفاع. الأوتار أرجى من الأشفاع، والليلة في السابعة أرجى من غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: في السابعة. فالسابعة هي أرجعها، وكل وتر محل رجع لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، ووقعت في 23، وقعت في ليلة 27. ومن أماراتها أن الشمس صبيحتها تطلع لا شعاع لها كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يحلف أنها ليلة 27، ويقول بالعلامة والأمارة التي قالها صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشمس تطلع صبيحتها مستوية ليس لها شعاع. ومن اجتهد في العشر الأخيرة حصل الليلة، من اجتهد في العشر كلها أدرك هذه الليلة بكلها لأنها لا تخرج عنها. فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الاجتهاد في العشر كلها، لأنه إذا اجتهد فيها كلها أدرك هذه الليلة لأنها لا تخرج عنها بالعمل الصالح بالصدقات، بالدعاء، بالاستغفار، بالصلاة والتهجد، بقراءة القرآن، بغير هذا من وجوه الخير. قالت عائشة رضي الله: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول بها؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فعني. هذا من أفضل الدعاء ومن أجمع الدعاء في ليلة القدر وفي غيرها: اللهم إنك عفو تحب العفو فعني. وهكذا سؤال الجنة والتعوذ بالله من النار من جوامع الدعاء: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب لها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب لها من قول وعمل. وهكذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما أشبه هذا من جوامع الدعاء. ويكون هذا في السجود وفي بقية الليل وبين السجدتين وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم في تهجده، كل محل دعاء، وخارج الصلاة وفي آخر الليل الثلث الأخير يكون أجمع وأقرب للإجابة في الثلث الأخير، وجميع الليلة كلها محل دعاء. ومن أفضل الدعاء أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو عني، لأن العبد مهما عمل من العمل فهو في حاجة إلى عفو الله مهما عمل، فيقول: اللهم إنك عفو تحب العفو عني، اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذه الليلة، في هذه العشر، في هذه الليلة، اللهم اجعلني من عتقائك من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الفقه في دينك، اللهم أصلح لي قولي وعملي وذريتي، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم وفقني لكل خير، اللهم أعني على كل خير، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداه مسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، وما أشبه من الدعوات، الدعوات الطيبة الجامعة. فأوتارها كلها ترجى فيها الليلة، والليلة السابعة أرجاها، ومن اجتهد في العشر كلها فقد أدرك الليلة، من اجتهد في العشر كلها أدرك الليلة بكل حال، لأنها لا تخرج عنها. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني التشميل الجد النشاط، نعم، واعتزال النساء، نعم نعم. يقدر الله مقادير السنة، يقدر فيها مقادير السنة، كل ما يقع في السنة يقدر فيها تفصيل من القدر السابق، يقدر فيها يوفيها يفرق كل أمر حكيم، كل ما يكون في السنة يقدر فيها تقديرا تفصيليا.